الهمزتان من كلمة. لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. آمنت مخبر طب إنك لأنت أن كان في واسأل ما عذهبت الحلا وأخبر فلول إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا. وفي الثاني أخبر قدس والعنكب اعكسا. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا.